للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب، عمال يكرم في المرأة، وبعد ذلك يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني من صداق. نعضلهم امتى؟ مال الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، لان لهم انهم هيحبسوهم، وده قبل التشريع بالحد. وعاشروهن بالمعروف، كلمه المعروف اوسع دائره من كلمه الموده. الموده انك انت بتحسن للي عندك وداده له، فانت بتحسن اراحه لمين؟ لنفسك، مبسوط بيه. إنما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. المعروف يبذل ولو لمين؟ لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا ودعبسوا كده لنا في القرآن، قال عشان يقولوا القرآن يعني في تعارض وفيه، يوم يقول يا أخي القرآن اللي عندكم بيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ومش عارف أحب إليكم الذين يحدون الله إيه ورسوله، ويجيب الآيات دي كلها. طيب ولو كانوا آباءهم أو إيه، طب أو أبناءهم، وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك من شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا، يمنع أن ما تقولش ودهم، وبعدين يقول معروف. يقول يا أخي الود شيء والمعروف شيء، الود عن حب، إنما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعة ما يكون جعان حدله يأكل وديله يعمل وديله كل معروف، ده مفهوم ولا لا؟ انما الود ان اعمل لارضاء ايه، ارضاء نفسي، فيبقى دي غير دي. انا ساعه اعطفه، يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر، ما بيعطفش نتيجه للود، ده بيعطف نتيجه للمعروف، لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى الم يعاتب ابراهيم في ضيف طرقه، وبعدين لما ساله قال له ان هو مش مؤمن مرضش يضيفه، قال له بقى انت لاجل ليله هتستقبله فيه عايزه يغير دينه، وانا كافر بقاله 40 سنة ومتحمله وعمال برزقه. قال له لازم لازم تعملوا فارق بين مطلوب اله ومطلوب رب، انا ربهم جميعا، ولذلك مخلي الاسباب مديها لهم كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليله يغير الدين بتاعه عشان خاطرك، وانا قبله 40 سنة كافر بيه وعمال برزقه، فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ تن روح جاري فلحق به فناداه وقال له تعالى. قال له ايه ما الذي جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال والله ان ربي عاتبني لاني صنعت معك. قال ربك عاتبك انت وانت رسول في انا وانا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه، فاسلم. يبقى دي الود، يبقى الايه. فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجيه دي قضيه يجب ان يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على الموده والحب، إما كانتش المودة والحب ديا يبقى البيت يتفركش. نقول له يا أخي لا، عاشرهن بمعروف حتى ما حبتهاش. ليه بقى؟ قال لك لأن مسألة الكره اللي هيتكلم عنها الله من أسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، إنك أنت بتكره المرأة لأن شكلها ما بيثيرش غرائزك. نقول له انت ما خشمتش عن الله، ليس المفروض في المرأة ان تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة ان تكون مصرفا. ان هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا. مش عايز واحدة عشان انت تبقى مالكش مزاج يقعد تعمل لك عشان تحرك لك الغريزة. يبقى اذا المسألة عايز ايه؟ المرأة جاية تعمل ايه؟ مصرف. إن هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي أهله فإن البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة،